والآن مع الشريط الثامن عشر. وقد جمع بعضهم مثل الكون المعطوف بين كون المعطوف في انصفار وارتفاع في قوله قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. ففي صدر البيت الأول قهرناكم حتى الكمات هؤلاء فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. ها هذا الصفات. نعم. قال وأم. وأم من حروف العطف. أيوة. يعطف بها قد يعطف بها مفرد على مفرد أو جملة على جملة. تقول أدرست النحو أم الفقه؟ إذا كانت دراسة واقعة على أحدهما وليس معروفا عند السائل فيأتي بهمزة تسوية قبل ذكر هذين المتساويين في وقوع الدراسة عليهما حتى يعين له أحدهما من المجيب فيقول النحو فقط أو الفقه فقط مثلا فيقال له همزة التسوية وأم هنا عاطفة. رأيت؟ وقد يعطف جملة على جملة كما في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون من باب عطف الجمل الجمل. نعم. قال وأو. وأو يعطف بأو كذلك أيضا وأو لواحد أشياء لا سواه لذاك قصدنا الجمع في معناتها فسد يكون لأحد الأشياء تخيير وهذا بحسب المقام. تقول تزوج هندا أو هند أو أختها تزوج هند أو أختها هذا تخيير ما تجمع بينهما تأخذ واحدة. رأيت هذا يقال له التخيير لأن هناك دليلا شرعيا يدل على عدم الجمع بينهما. وقد تكون أو للإباحة وذلك إذا أمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه كما في قول القائل جالس الحسن أو ابن سيرين فمجالستهما في آن واحد أو في زمن واحد أو في وقت واحد ممكن. ها ما يقال جالس هذا فقط دون هذا جالس الحسن أو ابن سيرين فأو هنا للإباحة. ففرق ما بين أو التي للإباحة وللتخيير أن التي للتخيير لا بد من أخذ واحد والتي للإباحة يجوز الجمع بينهما في المعطوف والمعطوف عليه. قال وإما. وإما هذا عده صاحب الآج الرومية من العواطف أو من حروف العطف والتحقيق أن الواو فقط هي العاطفة وأما إما وحدها إما الثاني وحدها المقترنة بالواو فليست عاطفة إنما هي للتفصيل كأختها السابقة. تقول تزوج إما هندا وإما أختها فعلى هذا تكون إما لكنه ليس بالجيد تكون للتخيير في نحو تزوج هندا تزوج إما هندا وإما أختها على هذا. نعم. قال وبل. وبل يعطف ببل. تقول جاء زيد بل عمرو للإدراك أي سكت عن الأول وأثبت الحكم لما بعد بل فيقال له فيقال لبل هذه إضرابية. نعم. ولا كذلك تقول جالس محمدا لا زيدا مثلا فهذا الحكم الذي أثبته للمعطوف عليه نفيته عن المعطوف. نعم. ولكن كذلك يعطف بها لكن بشرط أن يكون ما بعد لكن مفردا وأن يتقدم عليه نفس. تقول لا أجالس الأشرار لكن الصالحين مثلا فعطفت الصالحين على الأشرار قبله. رأيت؟ وما بعد لكن هو مفرد وبشرط أن تكون لكن مخففة لا مشددة مثقلة. نعم. قال في السبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى. أيوة، فالسبعة الأول تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى كما تقدم. نعم. والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب دون المعنى. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. هذا بيان الحكم. جاء زيد وعمر. أو على منصوب أصب. زيدا وعمر. أو على مخفوض فمخفوض. مررت بزيد وعمر. أو على مجزوم جزمت. تقول زيد لم يجلس ولم يجلس ويقرأ. ها لم يجلس ويقرأ. أي إذا أردت التنفية عنه الأمرين. نعم. قال له صدق الله ورسوله. ورسوله. جاء هذا مثال الواو. عطف رسول على الله نفسة الجلالة. ومن يطع الله ورسوله. هذا منصوب ورسوله. لأنه معطوف على المنصوب يكون منصوبا. آمنوا بالله ورسوله. ورسوله. نعم. ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. نعم. وإن تؤمنوا وتتقوا. وتتقوا محل شاهد. عطف تتقوا على تؤمنوا لأن تؤمنوا فعل الشرط مجزوم وعلى مجزوم حرف النون والواو فاعل. وتتقوا معطوف عليه فجزم كان جزامه. نعم. والواو هذا جواب الشرط. يؤتيكم جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. نعم. يؤتي لا مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة لأنه يؤتيكم. يؤتيكم فلما دخل الجازم حذفت الياء آخر الفعل فصار يؤتيكم. لأن آخر الفعل معتل. لو كان آخر الفعل صحيحا لسكن ألم نشرح لم يلد ولم يولد مثلا. انكسر الانتقال سابقا. فين اين في يؤتكم؟ لا لا لا هو الذي اقول لك لما حذف الياء. حذفت الياء دليل على ان الياء محذف حذفت. وكم هذا مفعول به وهو مفعول به اول. واجوركم اجور مفعول به ثاني وهو مضافكم مضاف اليه مبنى السكون في محل جر. نعم. قال والواو لمطلق الجمع. ايوه والواو لمطلق الجمع كما تقدم بيانه. ها جاء زيد وعمر قبله او معه. ايوه شوف مثاله جاء زيد وعمر تقول وعمر قبله او معه مما يدل على مطلق الجمع. نعم. فالقبلية والبعدية عرفت باللفظة قبل وبعد وإلا فالواو لمطلق الجمع دون تعرض للأسبق في فصول الأمر أو الحكم له من المعطوف المعطوف عليه. قال والفاء للتكثير والتعقيل. هل تقدم أماته فأقبره. أيوة لأن الإقبار يلي يليش أليماته. نعم. وثم للترتيب والتراخي. أيوة ثم للترتيب والتراخي. نعم. ثم إذا شاء شرح. نعم بعد ذلك. قال والعطف بحتى قليل. والعطف بحتى قليل. ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا. اسما ظاهرا هذا من شروط العطف التي ما تقدم ذكره التي ما تقدم ذكرها أن يكون اسما ظاهرا فيخرج بذلك ما لو جئت بمعطوف ضمير فهذا لا يجوز. وبعض من المعطوف عليه. هذا الثاني أن يكون المعطوف بعض من المعطوف عليه كما تقدم. فهي الأنبياء في المثال المتقدم بعض من الناس. يموت الناس حتى الأنبياء وأكلت السمكة حتى رأسها. فرأس السمكة بعض منها. نعم. وغاية له ونهاية. نعم. نعم. نحو أكلت السمكة حتى رأسها. لا يحب النصب. ويجوز الجر أي حتى رأسها. على أن حتى جارة كما تقدم في المحفوظات. أي على أصل بابها. على الأصل في حتى ما جارة سلام هي حتى حين أو سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر وحتى حين. نعم. قال ويجوز الرفع له نعم. على أن حتى ابتدائية. أيوة، هذه مسألة أخرى في توجيه إعراب رأس. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها، رأسها، فإذا رفعت رأس كانت حتى ابتدائية. معنى ذلك، وإذا كانت حتى ابتدائية فإن المعنى تغير، أما لو لم تكن حتى ابتدائية. فإذا كانت حتى ابتدائية فكأن معناه أن الرأس أيضا وقع عليها عليه الأكل لا محالة. أكلت السمكة، انتهى الكلام، حتى رأسها مأكول. يعني أكلت السمكة ثم بينت تمام عملك فقلت حتى رأسها، أي أكلت كله. إذن فرأسها رأس يكون مبتدعا، ولذلك قيل لي حتى ابتدائية والخبر محذوف معقول. وهكذا إذا جاءت حتى ابتدائية فإن ما بعدها يرفع إن كان اسما على الابتداء، وإن كان فيه المضارعا فعلى التجرد من الناصب الجازم، كما تقدم في قوله شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، فيجيء هنا بعد حتى الابتدائية، فلذلك رفع على أنه تجرد من ناصب أو جازم لأن حتى ابتدائية. نعم. قال ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأخوذ. أي نعم. وقال وأما لطلب التعيين، وأما لطلب التعيين، أي كما تقدم لطلب التعيين، وذلك يكون بعد همزة التسوية، همزة للاستفهام تسوي بين شيئين يطلب التعيين منهما. كما تقدم، أقرأت الفقه أو النحو أم النحو عليه؟ ها، فتعين أنت أيها المسؤول فتقول النحو أو الفقه أحدهم، لأنه يراد منك التعيين. قال إن كانت بعد همزة داخلة على متساويين، على أحد المتساويين. أي نعم، في الحكم الواقع ولا يدرى أيهما وقع بالفعل. قال ويقع وقع في أيهما بالفعل. نعم. قال أو للتخيير أو الإباحة، كما تقدم أيضا. نحو تزوج هندا أو أختها. نعم تقدم. نعم. وجالس العلماء أو الزهاد. وللشك أو الإبهام. أو هذه مسألة. أيوة هذا هو. نعم. تأتي أو لهذه الأشياء، مثاله اقرأ. نعم. نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا إيش؟ للشك. فالسياق يبين هذه المعاني. رأيت لبثنا يوما أو بعض يوم إذا كان الشك. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا لإيش؟ للإبهام. نعم. كونوا هودا أو نصارى، كونوا هودا أو نصارى، هذا لإيش؟ هذا يعني ذكروا يعني التفصيل. إيش؟ التفصيل. بالتفصيل، كونوا هودا أو نصارى، يفصل إما هذا وهذا. نعم. يعني كونوا هودا أو نصارى. قل بل من لدينا. أيوة. قالوا كيف بتدعين؟ قالوا هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. طيب الكلام على هودا أو نصارى فقط. إيه نعم، الكلام يعني الآن ما صدر من اليهود. أي نعم. قالوا كونوا هودا أو نصارى فقط. إما هذا وهذا، يفصل. التفصيل يعني. نعم. قال وإما بكسر الهمزة. أيوة. مثل أو بعد الطلب. أيوة، هذا على أن إما كما تقدم عاطفة، والتحقيق أن إما للتفصيل، والواو المقترنة بإما هي المفيدة للعطف، فيكون العطف للواو لا لإما على التحقيق. نعم. نحو تزوج إما هندا وإما أختها. نعم. قال وبقية الأمثلة واضحة، وقيل أن العطف إن، وقيل إن العطف إنما هو بالواو. هذا هو الصحيح، هذا الذي أشرنا إليه سابقا، العطف بالواو، أما إما فللتفصيل. نعم. وإن إما حرف تفصيل كالأولى نعم، فإنها حرف تفصيل وبل للإضراب. أيوة بل تقدم للإضراب كما تقدم. نعم نحو قام زيد بل عمرو، أضربت عن ذكر الحكم لزيد إلى عمرو. نعم فيكون زيد مسكوتا عنه. ولكن للاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح وهذا اللي تقدم عنه يسبق بنفي ما مررت. نعم ولا لنفي الحكم عما بعده. نعم نحو جاء زيد جاء زيد لا عمرو. نعم اللهم صل وسلم على باب التوكيد. نعم هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باب التوكيد وهو مصدر لوكده، وكد الشيء يوكده توكيدا بالواو وهو الأفصح، وقد تبدل الواو همزة فيقال أكده يؤكده تأكيدا وبالواو أفصح لأنه الأصل، وقد أبدلت الواو همزة إبدالا غير قياسي، ومعناه التوثيق من الشيء كأنك قلت وثقه يوثقه توثيقا، وهو مصدر أطلق على ذات هنا لأن المراد بالتوكيد هنا أسماء يؤتى بها بعد متبوعات لتوكيد تلك المتبوعات في معناها أو في معناه بلفظها أو في معناها فقط. إذن فالمقصود بالتوكيد هنا أعيان أسماء، ها لأنك إذا قلت الآن كما في مثالهم جاء الأمير نفسه مثلا، فنفسه هذا هو التوكيد وهو عبارة عن لفظة عن ذات كلمة، إذن فيكون التوكيد وهو مصدر من باب إطلاق المصدر على الذات، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. وهو في الاصطلاح على هذا في الاصطلاح من التوابع، وتقدم أن التابع عندهم جنس لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله، فالتوكيد من التوابع. نعم والتوكيد ضربان، أي نوعان وإن شئت قلت قسمان، لفظي ومعنوي. نعم لفظي ومعنوي. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه أيوة، فاللفظي من التوكيد إعادة اللفظ الأول بعينه أي بذاته. نعم نحو سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد. نعم سواء كان ذلك اللفظ واللفظ المعاد المكرر بلفظه الليل الأول، سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد فتكرر زيد فيقال توكيد لفظي. نعم أو فعلا نحو آتيك أتاك أتاك اللاحقون اللاحقون حبسي أتاك هذا أتاك أو أتاك فعل الماضي أعاده بلفظه أتاك اللاحقون حبسي فأعاد الفعلين احبس واحبس وهو أمر وأتاك أتاك وهو ماضي. نعم قالوا حرفا أو ك ويكون التوكيد اللفظي حرفا نحو لا لا أبوح بحب بسمة إنها عقدت علي أو أخذت علي مواثقا وعهودا، مواثقا في الشعر لتنوين ما لا ينصرف للضرورة لا ينصرف للضرورة. نعم أو جملة كذلك الجملة تكون توكيدا. ضربت زيدا هذه جملة كررها وكي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور هذا توكيد، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر مثل هذا التوكيد 3 مرات ولا يتجاوزها. نعم قال والمعنوي وله ألفاظ معلومة والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة، إنما يكون التكرار لللفظ للمعنى دون اللفظ، يكون التوكيد تكرارا لمعنى المتبوع لا لفظه، هذا يسمونه التوكيد المعنوية. نعم. قال وهي النفس والعين، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. نعم، وكلا وكلتا في المثنى لتوكيد المثنى. قال ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد. ايوه، ويجب اتصال التوكيد المعنوي بضمير يطابق المؤكد قبله المتبوع. فإن كان المتبوع مذكرا كان هذا التوكيد مذكرا، وإن كان مفردا كان مفردا، وهكذا. نحو جاء الخليفة نفسه، جاء الخليفة نفسه، فالخليفة مفرد مذكر، فجاء فهو التوكيد هو النفس، وصل بضمير مذكر مفرد نفسه. نعم. أو عينه أو تقول جاء الخليفة عينه، ويجوز أن تجمع بينهما فتقدم النفس على العين، فتقول جاء الخليفة نفسه عينه، إذا جمعت بينهما قدمت النفس على العين، وإذا أفردتهما يعني جئت بأيهما شئت. نعم، نفسه وعينه. نعم. ولك أن تجمع بينهما بشرط تقدم النفس على العين كما تقدم الآن. نعم. فيجب إفراد النفس والعين مع المفرد. أيوه، هذا هو كما تقدم، تقول جاء الخليفة نفسه، فالنفس مفرد والخليفة مفرد. نعم. وجمعهما على أفعل، وجمع وإيش وجمعهما أي يجوز جمع نفس وعين على أفعل، تجمع على وزن أفعل مع المثنى والجمع مع المتبوع المؤكد المثنى، تقول جاء الرجلان أنفسهما أو أعينهما. رأيت؟ ألا ترى أن التوكيد لجمعت لفظ التوكيد مع أن المؤكد مثنى، فهكذا يكون. فالأجود في هذا أن تقول جاء الرجلان أنفسهما، ولا تقول نفساهما، وإن كان هذا القياس. نعم. وتقول جاء الزيدان أنفسهما، هذا مثاله أنفسهما أعينهما. نعم. وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم، لكن هنا في المثنى تقول أنفسهما بتثنية الضمير الراجع إلى المؤكد، وفي الجمع تقول جاء الطلاب أو الرجال أنفسهم، بجمع أنفس والجمع والضمير. نعم، لتحصل المطابقة. نعم. قال وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع. لا، يؤكد بها المفرد والجمع. نعم. ولا يؤكد بها المثنى. هذا هو. تقول جاء الجيش كله. كله توكيد للجيش، والجيش في لفظه مفرد والتحاكم للألفاظ، إذن فتقول كله، فقد تكون قد أكدت بكل مفردا قبله. نعم. أو جميعه، تقول جاء الجيش جميعه، فجميع توكيد للفظ جيش وهو مفرد. أو عامته كذلك. وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها كذلك. نعم. جاء الرجال كلهم، أي هذا الجمع كما تؤكد المفرد كل تؤكد الجمع به كذلك. نعم. أو جميعهم، جاءت القبيلة أو جاء القوم، جاء الرجال أو القوم كلهم. نعم. جميعهم أو جاء القوم أو جاء الرجال جميعهم. أو عامتهم كذلك. نعم. وجاءت النساء كلهن كذلك. جمع النساء تؤكد بكل على المؤنث الجمع. أو جميعهن، جاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن كذلك، مع مطابقة الضمير العائد إلى هذا المؤكد كما تقدم. نعم. قال وكلا وليس وكلتا. أيوة. وكيف يؤكد بهما أي يؤكد بهما المثنى، نحو جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما مثلا. نحو جاء الزيدان كلاهما، هذا المذكر المؤثر مثنى، وجاءت الهندان كلتاهما. عندك ايش؟ هي خطأ في الطبع. انت عندك ايش؟ هندات. طيب لانه بالشرح كانت الهندوات. لا لا هندوان قصدي هندوان هندواني ومكتوب في الشرع، لكن هندوان ماذا كتب؟ طيب هو يقصد المثنى ولا الجمع؟ إذن جاء الهند جاءت الهندان ها كلتاهما. لا لا لا ما في هندوان، لماذا تأتي بالواو؟ لا لا لا هذا لا يكون يا أخي. هنداني هندواني ما له محل من الإعراب قاعدة، إلا هذا يكون يا أخي في الأسماء الممدودة، مثلا تقول صحراء صحرواني، بيضاء بيضاواني، أما هند ما في ألف تأنيث مقصود ممدودة، حتى تقول هندوان، إنما تقول هنداني مصنى هند، جاءت الهنداني كلتاهما، أو رأيت الهندين كلتيهما ومرت بالهندين كلتيهما وهكذا. نعم. قال وإذا أريد تقوية التأثير يجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع. أيوة هذه مسألة أخرى يسمونه أو يسمونها التوكيد التوكيدي، إذا أريد تقوية التوكيد، وذلك بعدما تأتي بالتوكيد تأتي بتوكيد بعده، ها فهو توكيدان وهو تقوية للتوكيد الأول، فتأتي بعد كل إذا أكدت به تأتي بأجمع، سواء كان توكيدا للمفرد أو للمثنى أو للجمع، لكن في المفرد والجمع هو الأكثر في هذا. نعم. قال بعد كله بأجمع، تأتي بأجمع بعد كله. نعم. وبعد كلها بجمع، بجمع نح أيوة. بعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع. كلهن بجمع. نعم. نحو تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلهم أجمعون، فكلهم توكيد أول، وأجمعون توكيد لذلك الأول. نعم. ولكل مقام مقال، إنما يقال هذا في مقام اقتضى الجمع، وأنه لا يوجد فرد من أفراد الملائكة لم يسجد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا يدل على لعن إبليس لأنه هو الذي ما سجد. نعم. أي نعم توكيد ثاني أو توكيد التوكيد توكيد ثاني. نعم. ويقال جاء الجيش كله أجمعوا، كله أجمعوا. نعم. والقبيلة كلها جمعاء، جمعاء ها آه. والنساء كلهن جمعوا. نعم. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين. أيوة. بدون كل، بدون كل، هذا قد يؤكد، هذا يشير إلى القلة، فتأتي بأجمع وهو توكيد التوكيد في الكثير دون أن يتقدمه كل. نعم هذا هو واقع. نعم. نحو لأغوينهم أجمعين. أيوة لأغوينهم، ما قال لأغوينهم كلهم أجمعين، بل قال لأغوينهم أجمعين بدون كل، وهذا جائز سائر لكنه أقل من الأول. الشيخ لو قلنا حضر الطلاب جميعا. أيوة يجوز، لكن الإعراب يتغير، كيف تعرف جميعا؟ تعرف حالا. تعرف حالا. ومن هنا ذكر ابن هشام في الأوضح أن التوكيد بجميع ليس بمعروف، أو ليس بمعروف في كلام العرب أو فيه شيء رأيت. على كل حال من جهة القياس على كل يجوز التوكيد به، ولذلك أتت لفظة جميعا حالا، تقول جاء جاعش جاء الطلاب جميعا، جميعا هذا يكون حالا. نعم. يعني ضمير عائد لا هو لأنه نصب، والنصب على أنه حال أي حال كونهم جميعا مجتمعين. نعم. لو قلنا حضر الطلاب أجمعين أي يجوز حضر الطلاب أجمعون، هو هذا يعني أكده بأجمعين دون أن يتقدمه كل، وهو الذي ذكر لك الآن بأن هذا يجوز على قلة. حضر الطلاب أجمعون، والأصل الغالب أن تقول حضر الطلاب كلهم أجمعون، ويجوز أن تأتي بأجمعين دون كل على قلة. نعم. أي أجمعين يا شيخ لا لا لا لا يرتبط بها ضمير. لا لا لا أي لا يرتبط بها ضمير، لا يرتبط بها ضمير، لكنه مع هذا فهو معرفة تقديرا، فهو معرفة تقديرا، لأنه لا بد لأي لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي كهذه لا بد أن يتصل بضمير يعود إلى المؤكد مطابق للمؤكد، فالضمير الذي يوصل بأجمعين يكون محذوفا، فإذا يكون محذوفا. نعم. إذا قلت جاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ألا ترى أن أجمعون لما أتى غالبا بعد كلهم وكلهم يتصل بهذا الضمير المطابق، إذن أقنى ذلك أن تقول جاء فسجد الملائكة كل في غير القرآن مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعوهم، ما لا داعي لها إلى هذا، فتقول فلذا تحذف الضمير من أجمعون، إذن فهو مقدر تعريفه، هو معرفة لماذا الإضافة إلى الضمير، كما أن كلهم قبله مضاف إلى الضمير لأنه تابع له. نعم. قال وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، أي وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، أي بتوابع أجمع، هناك ألفاظ تتبع أجمع في التوكيد بها وهي لا تأتي منفردة عن أجمع، تأتي بعد أجمع كثير متوالية. نعم. وهي أبتع وأبصع وأبتع وأبتع. تقول تقول أيوة أجمعون أبتعون أبصعون أبتع، هكذا تتبع أجمعين بهذه الكلمات الثلاث، أو تتبع أجمعين هذه الكلمات الثلاثة، رأيت؟ لا تأتي بواحدة منها ولا باثنين، إنما تأتي بها دفعة واحدة مع بعضها بعد أجمعين أو بعد أجمعون إذا كان مرفوعا ومنصوبا. إيش؟ الله مصلي وسلم عليه. ولم بالبواقي هذا إذا ثبت، إذا ثبت فهذا شيء آخر له خذ أكتعون لواحدة منها، لا أدري لا أعرف الحديث. نعم. إذا صح فيكون حجة. نعم. نعم. لكن في غير هذا الحديث المعروف أنه تتبع هذه ثلاثة لأجمعين. نعم. قال وهي كما ذكره. نعم. قال وهي بمعنى واحد لذلك لا يعطف بعضها على بعض. شوف ولذلك لأنها بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض لأن الشيء لا يعطف على نفسه. قال لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض. أيوة. نعم. والتوكيد تابع للمؤكد، هذا يذكر حكمه، والتوكيد تابع للمؤكد في إعرابه. نعم. في رفعه هذا هو هذا بيان للحكم. نعم. ولا يجوز توكيد النكرة. أيوة. بناء على هذا لا يجوز توكيد النكرة. هذا عند البصريين عموما أو مطلقا لا يجوز أن تؤكد من الأسماء ما كان نكرة. نعم. ولماذا؟ لأن التوكيد إنما يكون لشيء لتعرفه، تؤكد شيء لتعرفه أو الشيء المعرفة، أما الذي يكون غير معرفة فيتنافى مع التوكيد، لكن هذا عند البصريين مطلقا، وقيد الكوفيون جواز توكيد النكرة إذا أفاد التوكيد، وذلك بأن تكون النكرة المؤكدة لها ابتداء وانتهاء، فعندئذ يجوز أن تؤكده، مثلا كالسنة تقول أقمت سنة كلها في المدينة، أو أقمت شهرا كله في كذا. فشهرا هذا نكرة، لكنه لما كان له ابتداء وانتهاء وهو محصور جاز توكيده عند الكوفيين، والبصريون يمنعون التوكيد مثل هذا أيضا، فلا يجيزون أقمت شهرا كله بالمدينة. وقد أشار إلى هذا ابن مالك فقال وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل يشمل كله سواء أفاد أو لم يفد. والتحقيق أن ما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة أسد، فتقول أقمت شهرا كله بالمدينة، أو سنة كلها بالمدينة. نعم، لا يعني نحن اشترطنا أن يكون المؤكد معرفة التوكيد، يعني يكون مؤكد التوكيد تابع للمؤكد في تعريف التنكير. طيب لما نقول كلها هذا معرفة بشكل. والمؤكد نكرة. نعم، التعريف هنا، فيقال هل إضافة كل إلى الهاء هنا أفاد شيئا من التعريف؟ إضافة إلى الضمير في التعريف؟ لا، هو هذا لو كان المؤكد معرفة، لأن التوكيد هنا يا أخي تابع للمؤكد، فلما كان المؤكد غير معرفة فإضافة التوكيد إلى ضميره لا يفيد تعريفا في هذه الحالة فقط. أي فقط نظرا للمؤكد رائدة، وإلى قد يقال كما تقول الآن لكن المؤكد غير معرفة فتبعه هذا التوكيد في عدم التعريف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه واختلف الملوان وفي آخر السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب البدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب البدل، البدل هو العوض، البدل هو العوض. وقد تقدم أمس وقبل أمس الكلام على النعت أو التوكيد في قول بعضهم في بيان في قول بعضهم حينما أورد كلمات إصطلاحية ويقصد بها معانيها اللغوية، فقال عذبت قلبي بهجر منك متصلي، يا من هواه ضمير غير منفصل، ما زال من غير تعقيد صدودك لي، فما عدولك من عطف إلى بدلي، فما عدولك من عطف، هذا تقدم في العطف إلى بدل، والبدل هو العوض، فهو يقصد بالبدل هنا معناه اللغوي، مع الإشارة إلى هذه الكلمات الإصطلاحية عند النحاة. فالبدل إذن هو العوض. نعم، والبدل في إصطلاح النحاة ما ذكره بقوله هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تقدم التعريف، التابع المقصود بالحكم. وما هو الحكم؟ إذا قلت قال أمير المؤمنين علي، فعلي بدل من أمير المؤمنين، والحكم هو القول المسند إلى أمير المؤمنين أو إلى علي. فأنت إذا قلت قال أمير المؤمنين علي، فإن عليا هو المقصود بالقول، وإنما أتيت بأمير المؤمنين قبله بساطا وتمهيدا. ولذلك يلاحظ هنا في مثل هذا البدل الذي هو معرفة، عن معرفة بدل، والمبدل منه معرفة أيضا كذلك، يلاحظ عليهما أن أصلهما نعت ومنعوت. فإذا قلت قال أمير المؤمنين علي، كأن أصله قال علي أمير المؤمنين، فوصفته بكونه أميرا للمؤمنين. فلو قدمت هذا النعت وهو أمير المؤمنين على علي المنعوت لانقلب النعت مبدلا منه، وانقلب المنعوت بدلا، فيصير قال أمير المؤمنين علي. فالمقصود بالحكم الذي هو القول هنا هو علي. والدليل على أنه هو المقصود بالحكم لو طرحت أمير المؤمنين فقلت قال علي رضي الله عنه تم الكلام، رأيت؟ لكن لو قلت قال أمير المؤمنين وسكت عن علي فربما أوقع في لبس إذا لم تكن هناك قرينة تعين من هذا الأمير، لأن للمسلمين أو للمؤمنين أمراء كثيرين، فعلى هذا يحصل اللبس إلا إذا كانت هناك قرينة. ولذلك كان البدل هو المقصود أو هو المقصود بالحكم. وقوله بلا واسطة أي مقصود بالحكم بلا واسطة ليخرج به ما قصد بالحكم من التوابع بواسطة الحرف العاطف. تقول جاء زيد وبكر، رأيت؟ فبكر الآن قصد بالحكم بعد إسناد الحكم لما قبله، قصد بالحكم بواسطة الحرف العاطف. جاء بكر، جاء علي وبكر مثلا، فهذا معنى قوله بلا واسطة. نعم، وهو ما أشار إليه ابن مالك في الألفية بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. نعم. قال وإذا قبل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه لجميع الأوامر، هذا الحكم. وإذا أبدل اسم من اسم، إذن فالاسم يبدل من الاسم، أو فعل من فعل فالفعل يبدل من الفعل. أما الحرف فلا يبدل من حرف غيره على الصحيح، خلافا لابن العجم النحات. فيتبع هذا البدل المبدل منه أو قبله في حكمه، فإن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، وإن كان منصوبا كان منصوبا، وإن كان مجرورا كان مجرورا، وإن كان مجزوما كان مجزوما. رأيت مثاله؟ قوله والبدل على أربعة أقسام. أيوه، والبدل مثال تقدم في قولنا قال أمير المؤمنين علي، يعني فعلي بدل من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين مرفوع فرفعنا عليا. ولو قلت رأيت أمير المؤمنين عليا لكان كذلك، أو لو قلت أيضا مررت بأمير المؤمنين علي كذلك، وهكذا. وتقول في إبدال الفعل من الفعل في نحو قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، بسكون تستكثر، على أن تستكثر هنا بدل من الفعل قبله تمنن، لأن تمنن مجزوم لأن لا ناهية. لا تمنن تستكثر، فتكون قد أبدلت تستكثر من ذاك من تمنن. هذا مثال إبدال الفعل من الفعل. نعم. والبدل على أربعة أقسام. أيوه، والبدل على أربعة أضرب أو أقسام. الأول بدل الشيء من الشيء، وإن شئت قلت بدل الكل من الكل، أو البدل المطابق، معناه أن يكون البدل هو كل المبدل منه، والمبدل منه هو كل البدل، يتطابقان فيخلف بدل الكل من كل. وهذا مثاله ما تقدم من قولنا قال أمير المؤمنين علي، فإن علي هو أمير المؤمنين وأمير المؤمنين هو علي مثلا. نعم. نحو جاء زيد أخوك. أيوة، جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، جاء زيد فعل وفاعل، وأخوك بدل منه، رأيت؟ لأن أخوك هو زيد وزيد هو أخ أو زيد هو الأخ. نعم. فتطابق. قال الله تعالى صراط الذين، فالصراط الذين بدل من قوله اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، رأيت؟ إذن فكان بدلا مطابقا، أو بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء، يعني واحد. كل هذا هو كل ذاك، كل المبدل منه هو كل البدل. نعم. لكن جاء هنا تأكيدا وتوضيحا. كيف توكيد؟ أيه هو توكيدا وتأكيدا من الصراط المستقيم. نعم، هو فيه معنى التوضيح على كل حال، لأن الصراط المستقيم كيف تعرفه؟ تعرفه أنه صراط الذين أنعم الله عليهم. ها؟ نعم. أيوة يصح نعم، لأن كل ما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب عطف بيان، وصالحا ببدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي كما تقدم. نعم يصح إلا ما استثني. نعم. وقال تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الله إلى صراط العزيز الحميد الله، على أن لفظ الجلالة بدل من العزيز الحميد، لأن المقصود بالعزيز الحميد هو الله، والله العزيز الحميد، فيكون بدل كل من كل، أو بدل مطابقا أو بدل شيء من الشيء، هو هو لا تفاوت ولا شيء. نعم. قال في قراءة الجر، لماذا قال في قراءة الجر؟ لأنه يجوز أن يقرأ بالقطع إلى صراط الله، إلى صراط العزيز الحميد الله مثلا. هو الله، أين المبتدا؟ أي محذوف؟ لا تذهب بعيدا، هو هذا هو هو المبتدا، أي هو الله بعيدا، وهو هذا لا يجوز إظهاره لأنك قطعته للاتباع، فيكون الله خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. ولو قلت إلى صراط العزيز صراط العزيز الحميد الله يجوز في غير القرآن، فيكون منصوبا على إيش؟ أيوة، على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا في غير القرآن، فيكون منصوبا على إيش؟ أيوة، على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أعني أو أمد أو ما أشبه ذلك. رأيت؟ هذا يقال له القطع. رأيت؟ فهذا دليل أو يشير إلى أن البدل يجوز أن تقطعه من إتباع ما قبله في اللفظ، كما يجوز لك أن تقطع النعت أيضا عن إتباع ما قبله في اللفظ إذا كان هذا النعت كما تقدم لترحم أو لمدح أو لذم، لا غير. فهكذا البدل. نعم. قال الثاني بدل البعض عن الكل. أيوة. كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا. نعم، هذا بدل البعض من الكل، سواء كان هذا البدل البعض قليلا أو كثيرا. لأن الشيء إذا أبدل من الشيء وهو بدل بعض من كل، فإن هذا المبدأ هذا البدل قد يكون أكثر من المبدل منه، أو يكون أكثر المبدل منه ويكون ما بقي قليل، وقد يكون أقل وهكذا، فهو على كل حال بعض مما قبله هو المبدل منه. نعم. قال نحو أكلت غريبا ثلثه أو نصفه. أيوة، أو ثلثي، هذا مثال له، فهذا بدل بعض من كل. نعم. قال ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه، أي بدل البعض من الكل يجب أن يتصل بضمير يعود منه من أي يرجع المبدل منه. ألا ترى إلى قوله أكلت الرغيف ثلثه، ثلث هذا بدل البعض من الرغيف، وقد اتصل بضمير يعود إلى الثلث، إلى الرغيف، إلى الرغيف ثلثه أي الرغيف، فعيد كأنك قلت أكلت ثلث الرغيف، لكن جئت به بأسلوب آخر، أسلوب البدل، أكلت الرغيف ثلثه. نعم، فالبعض المعقول هو الثلث لا غير. نعم. قال إما مذكورا كالأمثلة، أي إما يكون هذا الضمير العائد مذكورا كالأمثلة، أو مقدرا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي منكم حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن هنا بدل بعض من الناس الذي هو الكل، لله على الناس هذا عام على الناس المؤمنين أو المسلمين، ثم قال من استطاع، فجاء بمن وهو اسم موصول وقيده بالصلة هي الاستطاعة، إذن فخرج من لا يستطيع، فكان وجوب الحج على المستطيع، فيكون من استطاع بدل بعض من كل الناس، لكن الضمير الذي يربط هذا البدل، بدل البعض هذا بالكل، بالمبدل منه الذي هو الكل، مقدر من استطاع منهم سبيلا، فحذف هذا الضمير، لأن كل بدل بعض لا بد أن يحتوي على ضمير، كما تقدم في أكلت رغيف ثلثة، لكن هنا ما تجد ضميرا وهو بدل بعض من كل، فأين الضمير؟ مقدر من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع منهم سبيلا، هذا المقصود. أي النوع الثالث والقسم الثالث، بدل الاشتمال وهو البدل الذي يكون تكون العلاقة بينه وبين المبدل منه غير الكلية أو الجزئية، فلا يكون بعضا منه ولا كلا له، فيقال له بدل الاشتمال، أي أن المبدل منه يشتمل على البدل، رأيت أن المبدل منه يشتمل على البدل. وفي هذه الحالة تجد فرقا بين ذاتيهما، بخلاف ما تقدم من النوعين من البدلين أو من البدل والمبدل منه، تجد أن حقيقتهما واحدة، ها، فالناس ومن استطاعهم واحد، ناسنا كلهم آدم، بل أي ابن آدم مثلا، رأيت، والرغيف والثلث جزء من الرغيف منه، لكن بدل الشمال يختلف عن هذين، فتقول كما في قول جل شأنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، شوف قتال هنا هو بدل الشمال، بدل الشمال من الشهر، والشهر ظرف اسم زمان حقيقته زمن، والقتال حقيقة مختلفة عن حقيقة الشهر، فالقتال حدث حركة ما أدري كذا، والشهر زمن لهذه الحركة، إذن اختلفت ذاتاهما، فهذا يقال له بدل اشتمال. وكذلك قولك نفعني زيد علمه، فعلمه بدل اشتمال. وتلاحظون أن الشهر كما تقدم يشتمل على القتال، لأن القتال فيه واقع فيه فهو يشتمل عليه، ولذلك قلنا له بدل اشتمال. وكذلك إذا قلت نفعني زيد علمه، فإن علمه بدل اشتمال من زيد، ولأن زيدا يشتمل على العلم مثلا، وحقيقة العلم وحقيقة زيد مختلفة، ولذلك قد ترى زيدا يذهب لا تدري هل يعلم أو ما يعلم، أو بقارنة في بعض الأحيان فلا تعرف أنه يعلم، رأيت، لأن الحقيقتين مختلفتان، رأيت، إلا إذا خاطبته وتكلم وما أشبه ذلك، إذن فتختلف حقيقة بدل الاشتمال عن حقيقة المبدل منه. في بدل الشمال البدل تختلف حقيقته عن حقيقة المبدل منه في بدل الشمال، رأيت. وكذلك تقول أعجبني عمرو خلقه، أعجبني عمرو خلقه، فخلقه بدل الشمال من عمرو، لأن عمرو يشتمل عليه، والخلق ليس جزءا ولا كلا لعمر، فهذا يقال له بدل الشمال. نعم، كأنه جزء من كأنه في بدل الشمال، لا ليس جزءا منه حقيقة، ليس جزءا معلوما كما هو معروف. هل الخلق جزء منه حقيقة؟ جزء منه، هو يده ليس بيده ولا رأسي مثلا، يكون صفة، قد يكون صفة، حتى الصفة هذه تارة يكون صفة وتارة لا يكون صفة. قال نحو أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، نعم. قال ولا بد من اتصاله بضمير، أيوه هو أيضا، أيوه، شوف كذلك بدل الشمال، بين بدل الشمال وبدل البعض مناسبة أو مشابهة، وهو أن كل منهما لا بد أن يتصل بضمير يعود المبدل منه، يعني فهكذا في بدل الشمال لا بد من ضمير فيه يعود المبدل منه. ألا ترون قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي الشهر، أرأيت، قتال فيه. إذن فعاد الضمير المتعلق الجر المجرور الذي تعلق ببدل الشمال، عاد الضمير منه إلى المبدل منه كما في بدل البعض للكل تماما. نعم، فقد يكون هذا الضمير مذكورا وقد يكون محذوفا أيضا. المقدرة لقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، النار قتل أصحاب الأخدود، ها قتل أصحاب الأخدود النار، أين محل الشاهد؟ النار. فايدة ها أيوة. فالنار بدل اشتمال، ها بدل اشتمال من إيش؟ من الأخدود، من الأخدود. تعرف من الأخدود الحفرة، يحفر حفرة كذا، نعم هذا الأخدود وجمعه أخاديد. فالضمير هنا مقدر النار فيه عائدة، فحذف لأنه يعلم من السياق مثل هذا، يعلم لأنه لا يحذف شيء إلا ويكون له ما يدل عليه. نعم. الرابع البدل المبين. إيش المباين؟ أها. أها. هذا هو سماه البدل المباين، أي المفارق لمتبوعه أي المبدل منه مفارقة في اللفظ وفي القصد. رأيت بالنسبة للحكم، لأنه تقدم أن البدل هو التابع المقصود بالحكم. رأيت والآن هذا البدل المباين ليس كذلك، ولذلك له المباين. نعم. وذلك نحو ثلاثة أقسام. بدل الغلط، بدل الغلط، الغلط مصدر غلط يغلط غلطا إذا أخطأ. نعم. وبدل النسيان، وبدل النسيان هذا مصدر نسي ينسى نسيانا ونسيا. وبدل الإضراب، وبدل الإضراب، الإضراب هو الانتقال والترك للشيء، أضرب عنه أي تركه وانصرف عنه. رأيت زيدا الفرس. مثال الأول وهو بدل الغلط، تقول رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك إلى زيد فعدت إلى صوابك وهو الفرس فقلت رأيت زيدا الفرس، لكن هذا يحتاج إلى سرعة، وإلى إذا طال الكلام ما يفهم. ها؟ بالنية نية يعني يسأل، لأنه لنفس الألفاظ قد تكون في الإضراب وتكون في النسيان وتكون في الفرس. هو سأل الآن الأمثلة هذه على كل ثلاث أمثلة، فأنت تسأل يعني ذلك تقول وإيش تقصد، نسيت أم أخطأت؟ نعم، هو نعم قد يكون بالقصد، ماذا يقصد تسأله، لأنه في الحقيقة تتداخل هذه الأقسام. فبدل الغلط هو هذا، تقول غلط غلطت، تريد أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك، فسبق لسانك إلى زيد وأنت لا تريد زيدا، ثم عدت فقلت عن كتب الفرس رأيت زيدا الفرس، بعد هكذا زيدا الفرس، قد يقال له بدل الغلط، أي ليس معناه أن هذا البدل غلط، لكن هو البدل الذي جيء به بسبب الغلط في المبدل منه. ها بدل الغلط أي البدل الذي جيء به بسبب الغلط في المبدل منه، لأن الغلط وقع في المبدل منه وهو زيد، أنت ما تريد زيد فسبق لسانك إليه، فلأجل الغلط في هذا المبدل منه جئت بالبدل فقيل بدل الغلط لهذا. نعم هذا الأول. لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلبت، شوف فغلبت فقلت زيدا، أي سبق اللسان، نقول يقصد بالغلط هنا سبق اللسان، وسبق اللسان يقال له غلط وإن لم تكن قصدته أو كذا. نعم. فقلت زيدا فهذا بدل غلط، فهذا بدل غلط. وإن قلت رأيت زيدا، وإن قلت رأيت زيدا أها، ثم لما نطقت تذكرت انما رايت فرسا، ايوه منه، فهذا يسمونه بدل نسيان. رايت واذا اردت اولا بانك رايت زيدا، ايوه واذا اردت الاخبار ان اولا بانك ايش رايت زيدا، رايت زيدا اردت الاخبار بهذا، ايوه ابتداء. اها ثم بدا لك ان تخبر بانك رايت الفرسا، ايوه شوف قال ثم بدا لك، إذن فليس هناك غلط ولا نسيان. إضراب. هو هذا، ليس هناك غلط ولا نسيان. ها؟ أيوة نعم نعم تضرب عنه عن الأول. آه وقد يقال بدل البدال لأنه قال وبدالك. نعم فهذا بدل الإضراب، أي أضربت عن الأول مع عدم نسيانك أو مع عدم غلطي، بل بدالك أنك رأيت ذاك. نعم فيقال له بدل الإضراب أي الانتقال والترك لما لم تكن قد نسيت أو غلطت فيه. نعم قال ومثال الفعل ومن يفعل ومثال إيش؟ مثال إبدال الفعل أي من الفعل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. رأيت ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، محل الشاهد يلقى أثاما. رأيت ومن يفعل ذلك، من اسم شرط جازم لفعلين، يفعل فعل الشرط يلقى أثاما. يلقى هذا بدل من يفعل تابع له في إعرابه والجزم، وقد جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم ويضاعف هذا جواب جواب الشرط مجزوم. نعم البدل يلقى أثاما. لا لا ايش ايش يلقى هو يجوز ان تبدل هاي يلقى او يضاعف، تبدل يلقى من يفعل او تبدل يضاعف من يلقى كله صحيح. ها نعم هو حسب المعنى ربما يكون بدل احدهما اولى من الاخر في الايه. نعم كلام الشيخ هو يضاعف له هذا البدل ولا شيخ حسب المعنى هو نفس المعنى لكن هو يجوز هذا وهذا. نعم اذا ابدلت يضاعف من يلقى صحيح. نعم ايوه هذه مساله اخرى ويجوز ابدال المعرفه يجوز ابدال النكره من المعرفه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أين المعرفة؟ الشهر وقتال ما هو نكرة، وقد أبدلناه بدل اشتمال من الشهر. أيوة باب الأسماء العامدة عمل الفعل يكفي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاسماء العامه على عمل الفعل. ايوه قال اعلم ان الاصل في العمل للافعال في العمل للافعال ويعمل عمل الفعل من الاسماء سبعة. هو الاصل في العمل للافعال فالفعل يعمل الرفع في الفاعل مثلا ويعمل النصب مع ذلك في المفعول به. ها فلذلك تجد الفعل متعديا وتجده لازما وتجده متعديا الى اثنين او الى ثلاثه. فهذا اصل معنى قوله الاصل في الفعل العمل، اي عمل يرفع او ينصب، هذا المعروف في عمل الفعل يرفع الفاعل او ينصب المفعول به وهكذا. إلا أن هذا العمل الثابت للفعل أصالة قد ينوب عنه غيره فيه، ويريد أن يذكر هذا الغير الذي ينوب عن الفعل في هذا العمل. نعم قال ويعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. يعمل عمل الفعل سبعة كما قال ابن هشام في القطر، لعل هذه العبارة منقولة من هناك. نعم قال الأول المصدر بشرط. أيوة الأول المصدر، والمصدر أصل المشتقات على الصحيح من مذاهب النحاة، وهو ما نحى نحوه نحاة البصرة. فإذا بخلاف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله، كيف حالكم؟ طيبون عساكم خير حياكم الله. أهلا وسهلا وعليكم السلام، كيف حالكم؟ طيب عساكم خير حياكم الله. أهلا وسهلا. نعم فالمصدر أصل المشتقات والفعل وهو يعمل عمل الفعل. على كل حال كون الأصل يعمل عمل الفاعل ليس ببعيد على أن المصدر أصل للمشتقات وأصل لهذا الفعل نفسه. إذن فالمصدر يعمل عمل الفعل. نعم لكن بشروط. معها ماذا قال؟ بشرط أن يحل محله فعل مع أن. أيوه بشرط أن يحل محله فعل مع إيش؟ مع أن. حتى يكون أن والفعل يدل المصدرية. إذا سبقت من أن والفعل شيئا يكون ذلك الشيء مصدرا. فإذا حل أن والفعل محل المصدر عامل المصدر، لأن المصدر بهذا يظهر شبهه بالفعل كثيرا، يظهر شبهه بالفعل. تأتي بأن والفعل إذا حل أن والفعل محله إذا عامل. رأيت مثلا تقول مثل اقرأ مثاله. يعجبني ضربك زيدا. شوف ضربك الآن ضرب فاعل يعجب، والضرب هذا المصدر عامل عمل الفعل الذي هو الرفع في الكاف، فالكاف مبني على إيش؟ على الفتح في محل مبني في على الفتح في محل جر من حيث اللفظ، لكنه من الجهة أخرى هو فاعل وإن كان مجرورا في اللفظ. يعجبني ضربك زيدا، على أثر الكاف هذا عمل، أي على الكاف هذا معمول لضرب وضرب مصدر. إذن فالكاف ارتفع أو في محل رفع لأن الضرب هو المصدر قد عمل فيه. ولم يتمكن هذا إلا لأن الضرب هذا لو رفعته وجيت بأن والفعل بدله لاستقام الكلام، كأن تقول مثلا يعجبني أن تضرب زيدا، على أثر جيت بأن والفعل بدلا من المصدر هذا. إن فدل ذلك على أو بسبب هذا كان هذا المصدر عاملا عمل الفعل بهذا الشرط. ولذلك لو لم يمكن أن يحل أن والفعل محل المصدر اختلف النحاة في عمل ذلك المصدر، نحو قولك ضربا زيدا. إذا قلت ضربا زيدا، ضربا هذا هل يجوز أن يحل محله أن والفعل؟ هل تأتي بأن والفعل بدلا من ضربا؟ ممكن؟ ها؟ ممكن؟ لا. وكيف لا؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق. أيوة. لو أردت أن تأتي بأن والفعل هل يستقيم الكلام؟ لو قلت الآن أن تضرب زيدا. أيوة. لا يستقيم الكلام. لابد أن يسبقه شيء كما في قولك يعجبني ضربك. ستقدم يعجبني. رأيت. إذن فهذا الفعل ضرب هذا المصدر ضربا زيدا اختلفوا فيه. هل هو يعمل لذلك ضربا زيدا؟ هل زيدا هذا مفعول به لضربا أو مفعول به لفعل محذوف هو العامل في ضرب؟ لأن ضربا هذا النائب المنابة اضرب، ها مفعول مطلق نائب المنابة اضرب. فمن هنا اختلفوا هل زيدا في قولك ضربا زيدا مفعول به ضربا أو لفعل محذوف لعدم إمكان وضع أن والفعل محل أن محل ضربا. نعم. أو مع ما مصدرية. إذا كانت ما مصدرية وجيت بفعل مع ما ووضعتهما موضع المصدر واستقام الكلام وأمكن، إذن فهذا المصدر يعمل، وإلا فلا كما تقدم في أن والفعل. نحو يعجبني ضربك زيدا أي أن تضرب زيدا. هذا أن والفعل. ما تضرب زيدا. فما هنا مصدرية وتضرب فعل مضاف. نعم. وهو على ثلاثة أقسام. أيوة. مضاف. المصدر الذي يعمل عمل الفعل ثلاثة أحوال ثلاثة. مضاف. يكون المصدر مضافا. ومنون. ومقرون بأل. نعم. فإعماله مضافا أكثر من إعمال الاسمين. فإعماله مضافا أكثر من إعمال إيش؟ القسمين. ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. شوف دفع الله، شوف دفع هذا المصدر عامل عمل الفعل، وإن جر لفظة الجلالة لفظا فهو في محل رفع. لولا دفع الله الناس، ولذلك لو عطفت شيئا على لفظة الجلالة لجاز لك، أو إذا أتبعت شيئا للفظة الجلالة لجاز لك رفعه ونص وجره. لولا دفع الله العزيز أو إيش أو العزيز يجوز. رأيت؟ على أن الدفع مصدر عمل عمل فعله، والتقدير لولا أن يدفع الله الناس، فهذا أكثر إعمال المصدر مضافا إلى فاعله فينتصل مفعول بعده أو إضافته إلى مفعوله فيرتفع الفاعل بعده. هذا هو الكثير، هذا هو الكثير. نعم. وكقوله تعالى الناس، هذا مثال. قال وعمله منونا أقيس، عمله منونا أقيس، لأنه يكون بالفعل أشبه، والفعل هو الأصل في العمل وليس هو الأفعال النكرة، هذا معنى منونا. فعيثة إذن فعمل المصدر منونا أقيس لأنه بالأصل أشبه وهو الفعل. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، نعم مفعول به لإطعام، وإطعام منون أي إطعام هو. ها نعم. قال وعمله مقرونا بأل شاذ، معناه قليل شاذ، الشاذ إذا قيل إنه قليل صحيح. نعم. كقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، ضعيف النكاية أعداءه، النكاية هذا محل الشاهد، مصدر محل بأل، وقد عمل عمل الفعل، ضعيف النكاية هو أعداءه. نعم. قال الثاني اسم الفاعل الظالمين ومكرمين. نعم. لا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني اسم الفاعل الظالمين ومكرمين. اسم الفاعل، اسم الفاعل، اسم الفاعل، ايوه الثاني مما يعمل عمل الفعل، اسم اسم الفاعل اي الاسم من فعل الفعل، واسم الفاعل كلمة تشتق على زينة فاعل كما هو معروف من الثلاثي، وعلى زينة الفعل المضارع ببدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره فيما فوق الثلاثي، تقول أكرم هذا أكثر من الثلاثي، فاسم الفاعل منه مكرم، وانطلق منطلق، واستغفر مستغفر، واطمأن مطمئن، وحرنجم محرنجم، وهلم جرا. فهذا اسم الفاعل، فاسم الفاعل هذا يعمل عمل الفعل، فإذا كان الفعل متعديا فاسم الفاعل يعمل هذا الفعل هذا العمل فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، وإذا كان الفعل لازما فاسم الفاعل يكون كذلك يحتاج إلى فاعل فقط وهكذا. وسيذكر بقية الشروط لهذا العمل، لا بد من شروط. نعم. قال فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، أيوة فإن كان اسم الفاعل مقرونا بأل عمل عمل فعل مطلقا أي بدون شرط، معنى مطلقا أي عملا مطلقا غير مقيد بشرط، كما في قوله جل شأنه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، شوف الذاكرين فيه أل، رأيته اسم فاعل، اسم فاعل ذكر، إذن فعمل عمل فعله فنصب اسم لفظة الجلالة بعد ذلك على أنه مفعول به، رأيته، إذن فهذا هو عمله. نعم. قال النحو هذا الضارب زيدا، أي هذا الضارب زيدا، فالضارب محلا بأل فيه أل، إذن فزيد مفعوله. نعم. هذا الضارب زيدا أمس، أمس أو الآن، أو الآن أو غدا، إنما قال أمس أو الآن وغدا ليبين أن عمله والحالة هذه مطلق لا شأن لا قيد فيه، فيصله أن يعمل ولو كان بمعنى المضي أو بمعنى الحلول أو بمعنى الاستقبال، هذا المقصود بهذا. نعم. أما إذا تجرد من ألف كما سيأتي فلا بد من قيود ستذكر. نعم. قال وإن كان مجردا أيوة. عمل بشرطين، أيوة عمل بشرطين، كونه للحال أو الاستقبال، أو الاستقبال، واعتماده على نفي، على نفي أو استفهام أو مخبر، أو مخبر عنه أو موصوف، لا بد من هذه. إذا كان مجرد من أل أولا تنظر إليه ما معناه، فلا بد يكون معناه للحال أو الاستقبال، ثم بعد ذلك لا بد من الاعتماد على أحد هذه المذكورات، وهي نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وسيأتي التمثيل لهذه. مثاله قال نحو ما ضارب زيد عمرا، ما إيش؟ ما ضارب زيد عمرا الآن أو غدا مثلا. ها ما ضارب، شوف ها تقدم مع ما ضارب إيش زيد عمرا، فضارب هنا اعتمد على ما، رأيت اعتمد إيش على ما النافية، ولذلك عمل فرفع ونصب، عمل عمل فعله ضارب زيد، فزيد هنا نعربه أي شيء، نعربه فاعلا ها فاعلا مرفوعا بضارب، وإيش وأمرا مفعول به، وإعراب الضارب ما هو ها. ما ضارب أيوة زيد عمرا يكون إيش مبتدأ، يكون مبتدأ، وهذا هذا المفعول بسد مسد الخبر، رأيت نعم هذا مثال أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا كذلك أضارب زيد عمرا، إذن الهمزة للاستفهام وضارب مبتدأ مرفوع وهو محل الشاهد وهو مجرد من ال ومعناه الاستقبال أو الحال، وزيد فاعل سد مسد الخبر، فاعل هذا معنى عمله، لأن زيد مرفوع على أنه فاعل لضارب ها، وعمر مفعوله أيوة نعم هو هو هو هو في أنه اعتمد أيوة أيوة نعم نعم في هذا المثال ارتفع الفاعل فقط وليس بعد مفعول به، لأن الفعل لأن قائم وصف لفعل لازم ها، إذن فلا يحتاج للفاعل فقط، أقائم لزيدان أو أقائم زيد لشيد نعم زيد ضارب عمرا، وزي هذا مثال لاسم الفاعل المجرد من ال المعتمد على مخبر عنه على مبتدأ ها زيد ضارب عمرا، فضارب خبر وهو وصف مجرد من ال وتقدم قبل المبتدأ فاعتمد على المبتدأ في عمله المخبر عنه هو المبتدا وما بعد مفعول به زيد ضارب عمرا نعم، ومررت برجل ضارب عمرا، هذا اعتمد الوصف اعتمد الوصف على موصوف، مررت بايش برجل ضارب زيدا او عمرا، مررت برجل ضارب فضارب صفه لرجل اي، واعتمد على هذا الوصف فلذلك عمل فيما بعده ها زيد تقول زيد مبتدا وضارب الخبر ها، وعمر مفعول به ها، ومررت برجل رجل جار مجرور ها ضارب صفة لرجل وعمر مفعول به، والموصوف هنا إن كان سواء كان الموصوف مذكورا كما في هذا المثال أو مقدرا، والموصوف المقدر في نحو قوله إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، إني حلفت برافعين أي برجال ها أو بقوم رافعين ها، فالموصوف هنا مقدر محذوف، فالوصف وهو رافعين اسم فاعل مجرد من ال قد اعتمد على ذلك الموصوف المقدر فيعمل كما لو كان الموصوف ملفوظا به ظاهرا نعم. قال الثالث أمثلة المبالغة، الثالث مما يعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي أسماء فاعلين قصد بها المبالغة فجيء بها على أوزان أخرى لتدل على المبالغة، وإلا فهي في الأصل أسماء فاعلين، لكن لما كان الفاعل الفاعلون يختلفون من الفاعلين من يكثر في الفعل ومنهم من يفعل مرة واحدة، فالذي يكثر في الفعل ميز بهذه الصيغة المبالغية فيقال لها أمثلة المبالغة. قال وهي ما كان على وزن فعال، فعال يعني يؤتى بها على وزن فعال كالضراب، ضراب أصله ضارب لكن إذا أكثر منه تقول ضراب وكذلك الشارك يقول شراب. أندية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار جرار كثير الجر وهو السحب. فهذا المبالغة. نعم. وفعول فعول كذلك من أمثلة المبالغة. أو إذ تقول الشروب وكذلك الضروب ضروب بنصر السيف سوق سمائها إذا عدموا زادا فإنك عاقر ضروب أي كثير الضرب. نعم وكذلك الشروب. أو نعم. مفعال أو مفعال كذلك مفعال تقول كما حكى سيبويه عن العربي إنه لمنحار بوائكها والبوائك جمع بائكة والبائكة هي العشار الخيار العشار الخيار إنه لمنحار بوائكها كثير النحر وهذا دليل الكرم دليل الكرم. نعم أو فعيل أو فعيل كذلك كسميع ونحوه يدل على المبالغة فيه. نعم أو فعيل أو فعل كحذر حذر حذر أمورا لا يضير وآمن ما ليس ينجيه من الأقدار مثلا حذر أي كثير الحذر أمورا ألا ترى هو نصب أمورا على المفعول به لأن مفعول بالحذر اسم أمثلة المبالغة من أمثلة المبالغة لأنه اعتمد على مخبر عنه أي هو حذر أو أنت حذر أمورا فحذف هذا المخبر عنه والمبتدأ وإذا كان مقدرا فكما لو كان ملفوظا به فيعمل حذر على هذا. قال وهي كسب الفاعل أي وهي كسب الفاعل فما كان صلة لأل عمل مطلقا هذا هو فما كان صلة لأل أي ما كان محلا بأل عمل مطلقا بدون شر بدون قيل ولا شر. نحو جاء الضراب زيدا مثلا لو جاء الضراب زيدا أي الكثير الضرب لزيد سواء كان فيما مضى أو في الحال أو في الاستقبال. قال وإن كان مجردا منها أيوة أي من أل عمل عمل بالشرطين بالشرطين المتقدمين باسم الفاعل. نحو ما ضراب زيد عمرا ما ضراب زيد عمرا كما تقدم نعم. قال الرابع اسم المفعول اسم المفعول يعمل عمل فعله كذلك نحو مضروب ومكرم أيوة واسم المفعول هو الاسم الذي يدل على شخص أو شيء وقع عليه حدث يقال اسم مفعول وصيغ زينته من الثلاثي وزن مفعول زينته مفعول من الثلاثي ومما فوق الثلاثي على زينة اسم الفعل المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره فتقول في أكرم مكرم وفي انطلق وفي انطلق منطلق لا افتح ما قبل الآخر منطلق واجتمع مجتمع وأكمر مؤتمر وهكذا. نعم فهذا هو اسم المفعول فهو يعمل عمل فعله وفعله هو الفعل المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله فيرفع النائب للفاعل قال ويعمل عمل الفعل المبني للمجهول المبني للمفعول وشرط عمله كسب الفاعل وشرط عمله كسب الفاعل نحو جاء المضروب عبده جاء المضروب عبده أيوة جاء المضروب عبده عبده نائب فاعل إيش للمضروب والمضروب اسم مفعول قد حلي بأل فيعمل مطلقا رائدة طيب إيش بعد ماذا بعده وزيد مضروب هذا مثال لاسم المفعول المعتمد على مخبر عنه أي على مبتدأ زيد مضروب عبده فمضروب الخبر يعتمد على زيد رأيت نعم وقال فعبده نائب عن الفاعل في مثالين في المثالين رأيت قال الخامس الصفة المشبهة المشبهة باسم الفاعل هو كم ذكر ذكر سبعة سبعة هذا خمسة طيب أكتب نعم جزاكم الله خير إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله.